ما هو حد عورة المرأة الحرة وحد عورة الأمة مع الدليل؟ وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ويديها في الصلاة عليها شيء؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني كلها عورة كما جاء الحديث. خرجت ترى الشيطان وقال إنها، قال إن منها عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، وذهب بعضها إلى كفيها أيضا في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها ووجهها ورجلها، هي عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة، وقدمها عورة في الصلاة تستره، تستر رجليها في الصلاة بجوربين أو بإطالة الثياب، إذا كان الثياب سابغا يغطي قدمين كفى في الصلاة. وعورتها بالنسبة إلى نفسها وبالنسبة إلى النساء ما بين السرة والركبة كالرجل، أما بالنسبة إلى الأجنبي فكلها عورة، وبالنسبة إلى زوجها كلها مباحة لزوجها. وفي الصلاة عورة كلها إلا وجهها، وقال بعضها أن بكفيها تبع الوجه الصلاة خاصة، وإذا سترتهما في الصلاة فهو أكمل مع القدمين. إذا سترت وجهها في الصلاة لا مهم مشروع، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها. كفيني شيخ السوق. نعم كفين في السوق ينبغي سترها، لأنها عورة عند جمهور أهل العلم، عند كثير من العلم، لأنها قد تفتي، فسترها أولى وأحوط. عورة النساء الكافرات. نعم بالنسبة لعورة النساء الكافرات يعني يجوز كلهن عورة للرجال، كلهن عورة للرجال مثل النساء مثل المسلمات. نعم.